مبنية على مرتفع من الأرض على شكل فرس، يسقيها نهر كبير يدعى بنهر دجيل، وفوقها شاذروان وهو منهل ماء له حوض ونوافير، وربما وجدت فيه تماثيل حيوانات يخرج الماء من أفواهها. بناه الملك سابور ليرفع إليها ماء النهر من خلال أنفاق حفرها تحت الأرض. وشاذروان تستر وأنفاقه عجيبة من عجائب البناء، شيد بالحجارة الضخمة المحكمة، ودعم بأعمدة الحديد الصلبة، وبلط هو وأنفاقه بالرصاص. وحول تستر سور عال كبير يحيط بها إحاطة السوار بالمعصم. قال المؤرخون عنه إنه أول وأعظم سور بني على ظهر الأرض. ثم حفر الهرمزان حول السور خندقا عظيما يتعذر اجتيازه، وحشد وراءه خيرة جنود فارس. عسكرت جيوش المسلمين حول خندق تستر، وظلت 18 شهرا لا تستطيع اجتيازه، وخاضت مع جيوش الفرس خلال تلك المدة الطويلة 80 معركة، وكانت كل معركة من هذه المعارك تبدأ بالمبارزة بين فرسان الفريقين، ثم تتحول إلى حرب ضارية ضروس. وقد أبلى مجزأة بن ثور في هذه المبارزات بلاء أذهل العقول وأدهش الأعداء والأصدقاء في وقت معا، فقد تمكن من قتل 100 فارس شجاع من فرسان الأعداء مبارزة، فأصبح اسمه يثير الرعب في صفوف الفرس ويبعث النخوة والعزة في صدور المسلمين. وعند ذلك عرف الذين لم يكونوا قد عرفوه من قبل لما حرص أمير المؤمنين على أن يكون هذا البطل الباسل في عداد الجيش الغازي. وفي آخر معركة من تلك المعارك 80 حمل المسلمون على عدوهم حملة باسلة صادقة، فأخلى الفرس لهم الجسور المنصوبة فوق الخندق، ولاذوا بالمدينة وأغلقوا عليهم أبواب حصنها المنيع. انتقل المسلمون بعد هذا الصبر الطويل من حال سيئة إلى أخرى أشد سوءا، فقد أخذ الفرس يمطرونهم من أعالي الأبراج بسهامهم الصائبة، وجعلوا يدلون من فوق الأسوار سلاسل من الحديد في نهاية كل سلسلة كلاليب متوهجة من شدة ما حميت بالنار. فإذا أراد أحد جنود المسلمين تسلق السور أو الاقتراب منه أنشبوها فيه وجذبوه إليهم، فيحترق جسده ويتساقط لحمه ويقضى عليه. اشتد الكرب على المسلمين، وأخذوا يسألون الله بقلوب ضارعة خاشعة أن يفرج عنهم وينصرهم على عدوه وعدوهم. وبينما كان أبو موسى الأشعري يتأمل سورة تستر العظيم يائسا من اقتحامه، سقط أمامه سهم قذف نحوه من فوق السور، فنظر إليه فإذا فيه رسالة تقول: لقد وثقت بكم معشر المسلمين، وإني أستأمنكم على نفسي ومالي وأهلي ومن تبعني، ولكم علي أن أدلكم على منفذ تنفذون منه إلى المدينة. فكتب أبو موسى أمانا لصاحب السهم وقذفه إليه، فاستوثق الرجل من أمان المسلمين لما عرف عنهم من الصدق بالوعد والوفاء بالعهد، وتسلل إليهم تحت جنح الظلام، وأفضى لأبي موسى بحقيقة أمره فقال: نحن من سادات القوم، وقد قتل الهرمزان أخي الأكبر، وعدى على ماله وأهله، وأضمر لي الشر في صدره حتى ما عدت آمنه على نفسي وأولادي، فآثرت عدلكم على ظلمه ووفاءكم على غدره، وعزمت على أن أدلكم على منفذ خفي تنفذون منه إلى تستر، فأعطني إنسانا يتحلى بالجرأة والعقل ويكون ممن يتقنون السباحة حتى أرشده إلى الطريق. استدعى أبو موسى الأشعري مجزأة بن ثور السدوسي وأسر إليه بالأمر وقال: أعني برجل من قومك له عقل وحزم وقدرة على السباحة. فقال مجزأة: اجعلني ذلك الرجل أيها الأمير. فقال له أبو موسى: إذا كنت قد شئت فعلى بركة الله. ثم أوصاه أن يحفظ الطريق وأن يعرف موضع الباب وأن يحدد مكان الهرمزان وأن يتثبت من شخصه وأن لا يحدث أمرا غير ذلك. مضى مجزاة بن ثور تحت جنح الظلام مع دليله الفارسي، فأدخله في نفق تحت الأرض يصل بين النهر والمدينة، فكان النفق يتسع تارة حتى يتمكن من الخوض في مائه وهو ماش على قدميه، ويضيق تارة أخرى حتى يحمله على السباحة حملا، وكان يتشعب ويتعرج مرة ويستقيم مرة ثانية، وهكذا حتى بلغ به المنفذ الذي ينفذ منه إلى المدينة، وأراه الهرمزان قاتل أخيه والمكان الذي يتحصن فيه. فلما رأى مجزاة الهرمزان هم بأن يرديه بسهم في نحره، لكنه ما لبث أن تذكر وصية أبي موسى له بأن لا يحدث أمرا، فكبح جماح هذه الرغبة في نفسه وعاد من حيث جاء قبل بزوغ الفجر. أعد أبو موسى 300 من أشجع جند المسلمين قلبا وأشدهم جلدا وصبرا وأقدرهم على العوم، وأمر عليهم مجزاة بن ثور وودعهم وأوصاهم، وجعل التكبير علامة على دعوة جند المسلمين لاقتحام المدينة، وأمر مجزاة رجاله أن يتخففوا من ملابسهم ما استطاعوا حتى لا تحمل من الماء ما يثقلهم، وحذرهم من أن يأخذوا معهم غير سيوفهم، وأوصاهم أن يشدوها على أجسادهم تحت الثياب. ومضى بهم في آخر الثلث الأول من الليل، ظل مجزاة بن ثور وجنده البواسل نحو من ساعتين يصارعون عقبات هذا النفق الخطير، فيصرعونها تارة وتصرعهم تارة أخرى. ولما بلغوا المنفذ المؤدي إلى المدينة وجد مجزاة أن النفق قد ابتلع 220 رجلا من رجاله وأبقى له 80، وما إن وطأت أقدام مجزاة وصحبه أرض المدينة حتى جردوا سيوفهم وانقضوا على حماة الحصن فأغمدوها في صدورهم، ثم وثبوا إلى الأبواب وفتحوها وهم يكبرون، فتلاقى تكبيرهم من الداخل مع تكبير إخوانهم من الخارج، وتدفق المسلمون على المدينة عند الفجر، ودارت بينهم وبين أعداء الله رحى معركة ضروس قلما شهد تاريخ الحروب مثلها هولا ورهبة وكثرة في القتلى. وفيما كانت المعركة قائمة على قدم وساق أبصر مجزاة بن ثور الهرمزان في ساحها، فقصد قصده وساوره بالسيف، فما لبث أن ابتلعه موج المقاتلين وأخفاه عن ناظريه، ثم إنه بدا له مرة أخرى فاندفع نحوه وحمل عليه، وتصاول مجزاة والهرمزان بسيفيهما، فضرب كل منهما صاحبه ضربة قاضية، فنبى سيف مجزاة وأصاب سيف الهرمزان، فخر البطل الكمي الباسل صريعا على أرض المعركة وعينه قريرة بما حقق الله على يديه. وواصل جند المسلمين القتال حتى كتب الله لهم النصر، ووقع الهرمزان في أيديهم أسيرا. انطلق المبشرون إلى المدينة النبوية يزفون إلى الفاروق بشائر الفتح، ويسوقون أمامهم الهرمزان وعلى رأسه تاجه المرصع بالجوهر، وعلى كتفيه حلته الموشاة بخيوط الذهب ليراه الخليفة. وكان المبشرون يحملون مع ذلك تعزية حارة للخليفة بفارسه الباسل مجزاة بن ثور، رضي الله عن مجزاة بن ثور، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. لله در أناس أخلصوا عملا، على اليقين ودانوا بالذي أمروا، أولاهم الله خيرا زاد شكرهم، ثم ابتلاهم فأرضوه بما صبروا. لله در أناس قد مضى لهم، نشر يفوح وذكر طيب عطر، جمال ذي الدار كانوا في الحياة وهم، بعد الممات بهم قد طابت السير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد